واحنا شوفنا وعدك. خد بالك وانكر على الصبيان كل محرم ولا تقل هؤلاء صبيان، بل جنبهم المحرم، واذا كان لك عليهم ولايه تعذرهم تأدبهم يعني بتأديبهم والعلم في الشرع بالرد بالرد، وعليهم علمهم علمهم تجنب الاشياء الرديه في الشرع بالردي، هي بالردي بس بالاشياء عشان الشعر الردي عن الوحش بالردي، وعلمهم تجنب الاشياء الرديه وتأمرهم بالاشياء الطيبه ليعتادوها وبيألفوها وتجنبهم الاشياء الرديئه وتنهاهم عنها. حتى اذا كنت متعود انك انت مثلا تعمل كده بمناخيرك او تعمل في صراع رجلك مثلا، ودي حاجات بتحصل لنا ما تعودش ابنك برضه عليها. واللي بتقولي بالدخان ما يقولش ما يشربش قدام عياله مثلا، بيشرب بعيد، كان مصيبه حتى ربنا يعافيه، هيتعلموا منه، يعلم مراته ويعلم عياله. يقول يا ولد ولع السيجار، خد نفس، وهكذا. ونسيبه ما يدخن بقى، نسيبه ما يولع النار، يا اما يسجر يا يولع يا يدخن، نسيبه ما يدخن خلاص ويخلص، ربنا يعافينا وياهم. بيقول كده عشان يرجعوا، بيقول كده عشان يتهكم عليهم، هم يرجعوا عن عمل الرديء ده اللي فيه خراب الاسره و والدين والاخلاق والصحه. العزيمه راحت، فلما مسكت السيجاره واستعملتك السيجاره عزيمتك راحت. فلا تقدر ان تعزم في شيء مع زوجتك ولا اولادك ويستهتر بك وهكذا. خد بالك من هذا مهما قلت لي، وتمر بالاشياء الطيبه يعتادوها ويألفوها، وتجنبهم الاشياء الرديئه وتنهاهم عنها، والكذب والغيبه والنميمه والجرائم والكلام بذيء والسب والشتم، كل هذا جنبهم اياه. في واحد يقول له يا ابني كذا عشان يضحك عليه، الواد يرد زي يضحك عليه، يشتم ابوه هو يرد زي انت كمان كذا، الواد الصغير يفرح ويضحك ان ابنه بيشتمه زي هو بيشتم. لا ايوه، وتعلم انها لا تجوز. يجوز الضرب في اربعه امور: تربيه الاولاد، وضرب امير المسلمين رعيته، تأديبهم بالشرع غير مسدية. أمير المؤمنين يضرب زي ما عمر اللي يمسك الدرة ويضرب الناس زي حالته كبير، يضربوا في الشوق. إذا عمل حاجات يعني ما لهاش لازمة يضربه بالدرة حتى يستيقظ من الغفلات. الضرب ده هو موجود لمين؟ أهو الأب، الأب لأولاده، الأب الكبير للصغار، والرجل لامرأته، وأمير المؤمنين. فأربعة أمور: تربية الأولاد، فالأولى الطفل أنه يضربه إذا رأى منه مخالفة، فإنه فلولي الطفل أن يضربه إذا رأى منه مخالفة، فإنه يضربه من أجل أن يعرف العقوبة ويذوق الألم على المعصية حتى يكره. والزوج عند نزول زوجته يضربها، قال تعالى: ولا تخافون جلدهن ولا تخافون فعظوهن وذلهم مضاجع واضربهن. فيحتاج إلى الضرب يضربها، كذلك المدرس يضرب الطلاب الذين عندهم إذا أساءوا وأخطأوا، ويكون الضرب في جميع هذه الأحوال غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، وإنما يكون غير مبرح ولا يزيد على 10 أصوات. والذين على منهج الغرب ومن منهج الكفار يقولون الضرب وحشية، الأوروبيين والأمريكيين مشي عليهم التربية والتعليم، مع أن الضرب الأطفال في الإسلام جائز بل مشروع لأجل تأديبهم، لولي الطفل وأبوه أو قريبه له أن يضربه على المخالفة، والمدرس له أن يضرب الطلاب على المخالفة، والرعي له أن يضرب الرعية على المخالفة، تعزيرا هذه الأربعة أغماضة يجوز فيها الضرب المخالفين. وضرب ولي أو معلم صبيه صبية، ضرب أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتلى. عرفنا ان هؤلاء اربعه هم لهم الضرب، لكن تفضل. بسم الله.

والله اعلم. السيد شيخنا يقول السلام عليكم ورحمة الله. ما هي العلامات التي يعرف بها المبتدع من اهل السنه؟ المبتدع يمارس البدعه. واهل السنه لا يمارسون البدعه. كبدعه الموالد. يهتم بمولد اول. ويحضر المولد. ويحضر الحضره. يهتم بزياره القبور في عند الملمات والمصائب. ده بدعي. مهما صلى وصام بدعي. يروح عشان عنده مشكله وعنده حاجه ياخد ابنه او مراته يروح. وهكذا منها حلف بالرسول او بحياته ده اهل بدعه. مهما قلت لك بحب الرسول وابو بكر الصديق ما حبش الرسول رضي الله عنه، ما حبش بالرسول ليه؟ ما قالش وحياتك يا رسول الله ليه؟ النبي قالش وحياتي ليه؟ ابدا. هذا كله دليل ان ده صاحب بدعه. مهما كان حتى ابويا او اخويا. فاتق الله وكن انت مع اهل السنه واسال عن السنه وعاشر اهل السنه واقرا كتب اهل السنه تجد الخير كله ان شاء الله. جزاك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف هي مذكره طالب العلم المبتدئ؟ يبدا طالب العلم المبتدئ في العقيده اولا. اول ما تدرس العقيده قبل الفقه قبل اصول الفقه العقيده تاخذ كتاب اصول الثلاثه قواعد الاربعه اصول السته كشف الشبهات كتاب التوحيد كل ابن عبد الوهاب. ليه؟ لانه مشى مع الناس تدرج كل كلامه في العقيده والمنهج بالايه والحديث. ما فيش كلام تفريح وكلام داخل في الكلام وفلسفات لا. فعشان كده بنقول عليه مش تعصب ليه لا، لان جاب المعلومات الصحيحه ودي مناسبه للناس كله. اصول الثلاثه بسيطه هي قواعد الاربعه. الاصول السته كشف الشبهات يبين لك ازاي تكتب الشبهات بتوع الناس اهل البدع وازاي تخلص نفسك من البدع، كل ده موجود في الكتاب. كتاب التوحيد كله ايات واحاديث وهكذا. ده بالعقيده ودايما العقيده معاك في كل وقت لان هي اساس خلقت للعباده. فيجب ان تهتم بالعقيده دايما حتى اما تبقى في اي دراسات. وعلمنا ذلك من الاشياخ الكبار كانوا يتكلموا في الأمانة يخش على التوحيد. كان في الصدق الموضوع بتاع يتكلم تربية الأولاد يخش على التوحيد. لأن التوحيد ده أساس. لازم تعرفه والناس كلها تعرفه وتحافظ عليه. ما هو أن تخلص الدين لله. وإذا سألت فاسأل لو قلت يا سيدنا الحسين يا أم هاشم يا سكان البتاع يا بدوي. كل هذه الأمور ربنا يمقت عليها وأرسل الرسل عندنا كتب كي يتعلم الناس كيف يدعون على الله وحده. والميزة بيننا وبين الكفار هي دي. عندهم صدق وأمانة في معابدهم وكنائسهم، ولكن التوحيد ما عندهمش. ما عندهم. ودي الميزة اللي ربنا ميزك بيها عن جميع الناس التانيين، أنك صاحب التوحيد والمنهج الصحيح، وعندك موازين الشرع السليمة. فهذا كل نعمة من الله، اللي وفق ليها يبقى موفق إن شاء الله. تفضل بقى. طيب هذه المساله هي العقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم ترى كره في بعض النصوص ان تسمى عقيقه انها مأخوذه من العقف وهو القطر، وكان يستحب صلى الله عليه وسلم ان تسمى نسيكه. العلماء منهم من يرى ان هذا وهذا سواء. العقيقه تسمى في اليوم السابع تربح عن المولود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ومن هنا أخذ الإمام أحمد في رواية عنه أنها واجبة، الذي عليه الجمهور أنها سنة، والأصل هو الاستحباب، ولا يقال بالوجوب إلا بتأكد الدليل وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء الوالد أم اجتماع الناس على العقيقة، هذا ورد عن معاوية بن قرة في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعقيقة ولده، ودعا هو لولده، وأمم الصحابة وقال معاوية ولا زلت أرى أثر دعائهم فيه. فمن هنا قال بعض أهل العلم أن الوالد يدعو والحاضرون يؤمنوا، وكثير من العلماء يرون أن الدعاء بعد العقيقة بدعة. الله أكبر. السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله. هناك أولاد رجل الأشعري في الأزهر يريد مني أن أعمل لهم حفاظ